يولاية عليا أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة على سيد كل صامت وناطق الأمين الصادق محمد وآله حقيقة الحقائق، واللعن على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. في الأسبوع الماضي كان حديثي في مقدمة لدروسنا في هذا الكتاب الشريف، أعني كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. كان الكلام بمثابة مقدمة وفاتحة مجملة للأبحاث والموضوعات التي سنتناولها إن شاء الله فيما نختطفه من هذا الكتاب الشريف. كما بينت في الأسبوع الماضي لست قاصدا أن أشرح هذا الكتاب سطرا سطرا، ولا أريد أن أتناول تمام ما جاء فيه لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وإنما أستعرض ما ذكره إمام الأمة رحمة الله عليه في هذا الكتاب بخصوص معرفة الأئمة وبخصوص عقيدته التي يريد من عوام الشيعة أن يعتقدوا بها، باعتبار أن هذا الكتاب كما قال هو في مقدمة كتابه هذا أنه مؤلف لعوام شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يكن مكتوبا لذوي الاختصاص. بالنسبة لوقت الدرس، قبل أن أتناول مبحثا من المباحث في هذا اليوم، الموضوع الذي نتناوله في هذا اليوم البحث الأول ما يتعلق بمبحث العبودية، وأنا في هذا الدرس لا أريد أن أتناول مبحث العبودية من جهة لغوية، ولا أريد أن أتناوله من جهة أخلاقية، إنما نلقي نظرة إلى هذا المبحث من الزاوية التي تتعلق بكلامنا، وهو ما يتعلق بمعرفة أئمتنا بمعرفة أوليائنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإنسان هذا المخلوق فيما بينه وبين الله حجب وحجب، نلقي نظرة على الحجب التي تفصل بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى وبين العلة الأولى. إذا نظرنا إلى أنفسنا نجد حجابا واضحا، وهو أننا لا نتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى بحواسنا. لا نتمكن من أن نحيط علما بالله من طريق الحواس. حاسة البصر هي أقوى حواس الإنسان، والإنسان لا يتمكن من رؤية الباري بعينه، والذات الإلهية منزهة عن أن المخلوقات تراها بهذه الحواس القاصرة وبهذه الحواس المحدودة. بحواسنا نحيط علما وندرك أشياء كثيرة جدا، أما أننا لا ندرك بحواسنا شيئا من حقيقة الله سبحانه وتعالى. نحن محدودون، حواسنا محدودة، فنحن محجوبون، حواسنا محجوبة عن الله سبحانه وتعالى. الحجاب بالنسبة لحاسة البصر، الآن مثلا على سبيل المثال، ما وراء هذا الجدار عيوننا لا تصل إليه، فنحن هنا محجوبون عن رؤية ما وراء الجدار بالمرة. يعني إذا لم تكن في يوم من الأيام قد ذهبت وراء الجدار لترى ما وراء الجدار، لا يمكن لك من طريق حاسة البصر أن تلمح ما وراء هذا الجدار. هناك حجاب للبصر يمنع الرؤية البصرية بالمرة بحيث لا ترى شيئا، وحينما تكون في ظلام دامس أليس تعثر بالأشياء؟ لأنك لا تراها، لماذا تعثر بالأشياء؟ لنفرض أنك دخلت إلى هذا المكان في ظلام دامس في الليل والمصابيح مطفأة، نوافذ شبابيك الأبواب مغلقة، تكون الظلمة دامسة حينئذ، فستعثر بالأشياء. لماذا تعثر بالأشياء؟ لأنك لا تراها، الظلمة هنا صارت حجابا فيما بينك وبين هذه الأشياء. في بعض الأحيان الإنسان ينظر إلى الأشياء وحجاب فيما بينه وما بينه فلا ينظر لها. حينما الآن أريد أن أنظر إلى ما وراء الجدار لا أتمكن أن أرى شيئا، وفي بعض الأحيان هذه الرؤية تكون مشتبهة كظاهرة الانكسار، هذه الظاهرة الفيزيائية، حينما تضع شيئا مثلا في قدح من الماء، الآن إذا تخرج قلم أو أي شيء، قطعة من الخشب أو أي شيء، وتضعها في داخل الماء بشكل مستقيم، قدح من الماء زجاجي املأه بالماء وضع فيه قطعة من الخشب أو قلم أو أي عمود أي قضيب أدخله في هذا الماء، وانظر إليه من مسافة ترى أن القلم بشكل منكسر مكسور، تراه مكسورا في الماء وكأنه صار قسمين، والحال القلم ليس مكسورا، وهذا يأتي من اشتباه البصر، من البصر يشتبه في النظر. هذه المسائل التمويهية مسائل الشعبذة، هؤلاء المشعبذون الذين تكون عندهم قدرة على الحركة السريعة، على الحركة السفية والخفيفة. والشعبذة ما هي؟ الشعبذة فيها حركتان، حركة خفيفة وحركة خفية، يكون قادر على أن يتحرك حركة خفية يحرك الأشياء بيده وخفيفة في نفس الوقت، فالعين ترى شيئا غير الواقع. أو ظاهرة الصراف، حاسة البصر في كثير من الأشياء تشتبه، في كثير من الأشياء تخطأ، وفي كثير من الأشياء لا تتمكن من الرؤية حينما تكون الحواجب موجودة. هذه في الأشياء المادية المحدودة، فهذه الحاسة محجوبة بالمرة عن رؤية الباري سبحانه وتعالى. وعقل الإنسان، عقل الإنسان أيضا لا يدرك كنه الباري، ونحن لا نريد هنا أن نثبت هذه المسائل، لسنا في صدد بحث كلامي لإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الباصرة، ولسنا في صدد بحث لإثبات أن العقول لا تدرك كنه الباري. هذه حقيقة واضحة، نحن مخلوقات محدودة وهو مطلق سبحانه وتعالى، والمحدود لا يحيط بالمطلق. فهذا الإبريق وهذا الكوز وهذا القدح لا يتمكن أن يسع البحر، يأخذ شيئا من البحر، لا يعد بشيء. هذا الكوز نغرف فيه شيئا من الماء، هذا الماء يشبه ما في البحر وليس البحر. يعني يمكن أن تقول أن هذا الموجود في الكوز أو في الإبريق بحر؟ لا يمكن، هذا ماء البحر، هذا شيء مما في البحر. البحر ليس ماء فقط، البحر شأن من شؤوناته الماء، وإلا في أعماقه أشياء وأشياء كثيرة. والبحر ليس فقط ماء، لابد أن يكون هناك مكان أرضي، مكان منقعر أرضي فيه ماء، وموجود فيه أشياء وأشياء كثيرة. والأشياء الموجودة في البحر أكثر من الأشياء الموجودة في البحر، أولا لسعة البحار ولكثرة الأنواع النباتية والحيوانية الموجودة في أعماق البحار. فهذا الذي تأخذه في الكوز لا يقال له بحر، هذا شيء من ماء البحر، شيء من شؤونات البحر. فلا يمكن حينما يسألك مثلا أحد لم يعرف البحر أو لم يرى البحر تقول له، لما يسألك ما البحر تقول له البحر هذا. هذا الكلام ليس صحيحا، الموجود في هذا الكوز ليس هو البحر، أصلا لا يشبه البحر بشيء، لا توجد هناك. يعني حتى لو أردنا أن نرسم على الورق كوز وفيه ماء ونرسم بحر، وهذا الورق لا يمثل حقيقة الأشياء، لكن لا يوجد مشابهة بين هذا البحر وبين هذا الموجود في الكوز. فذهن البشري ذهن محدود وذهن يخطأ، يقع في الاشتباه، يقع في الخطأ. فأيضا هو لا يدرك كنه الباري سبحانه وتعالى، هذه حجب واضحة، حجب قوية. والإنسان بأي شيء، نحن الآن نعيش في هذه الحياة بأي شيء، نعيش بقوة حسية، بإحساسات، بحواس، ونعيش بقوة فكرية، أفكار ومعلومات في الأذهان، بأي شيء نعيش. هو فرق الميت عن الحي ما هو؟ وإلا حتى المجنون يحمل حواسا ويحمل قدرا من التفكير، لذلك مثلا إذا تريد أن تلقيه في النار يرتد. وحتى هذه الحيوانات تملك قدرا من التفكير، مقدار من التفكير. حتى الآن في العلوم، نحن في رواياتنا وفي أحاديثنا هذا المعنى موجود، لكن الآن حتى في العلوم الحديثة هذا المعنى يثبتوه للحيوانات إنها تملك قدرا من التفكير. وهذا قضية واضحة، يعني إذا تأتي بقطيع من الأغنام وتريد أن تدخل في نار، ما تدخل الأغنام أبدا. تأتي بقطيع من الأغنام نار كبيرة، أحاول أن تدخل هذه الأغنام في هذه النار، أبدا ما تدخل الأغنام. قطيع من الأبقار وتفعه بعنف وبقوة باتجاه النار، أبدا ما تدخل الأبقار في النار. هذه الحالة حينما الإنسان يضطرب من شيء أو يمتنع عن شيء أو يندفع نحو شيء، ماذا تدل؟ تدل على مقدار من التفكير، نسبة من التفكير موجودة عند هذا الكائن. الإنسان عنده نسبة من التفكير أوسع، ولذلك يشتبه، يقع في الخطأ. في العقول البشرية لا تحيط بكنه الله، عقول محدودة، الذات الإلهية ذات مطلقة، والمحدود لا يحيط بالمطلق كما هو الحال في الإبريق الذي لا يسع البحر، كما هو الحال في الكوز الذي لا تتمكن أن تضع نهر دجلة في كوز، لا يمكن هذا. فنحن محجوبون، عقولنا محجوبة عن إدراك كنه الله، عيوننا، حواسنا محجوبة عن تحسس الباري سبحانه وتعالى. فإذا فيما بيننا وبين الله حجب وحجب، هذه حجب في أصل الخلقة. عقولنا لا تدرك كنه الله، عيوننا لا ترى الله، حواسنا لا تصل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك في عمق الوجدان البشري، هناك في عمق الوجدان في عمق ذلك الذي لم يعرف دينا، حتى في عمق ذلك الذي لم يعرف عقيدة، حتى في عمق ذلك الذي لم يسلك في مسلك شرائعي سماوي، في عمق الإنسان توجد حقيقة، وهو أنه يشعر بالضعف والنقص في الحالات التي يفقد فيها كل شيء، يفقد فيها كل إمكانية، يشعر الإنسان بتمام الضعف، بتمام الحاجة، وفي نفس الوقت هناك أمل ينبعث في نفسه أنه يوجد من يكمل هذا النقص، يوجد من يعينه. نفس السؤال الذي يسأله الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأله هذا السائل عن الله، يقول له يا ابن رسول الله الناس يتحدثون عن الله كثيرا، أريد شيئا تبينه لي أعرف فيه الباري، أعرف فيه الله سبحانه وتعالى، أعرف فيه الله. قال رشفت البحر؟ قال نعم. كسرت بك السفينة؟ قال نعم. الإمام حتما عالم بأن هذا الرجل قد ركب البحر وانكسرت به السفينة، وإلا كيف يسأله هذه الخصوصية؟ ركبت البحر وانكسرت بك السفينة؟ قال نعم. كنت أن تغرق؟ ألم يتعلق قلبك بشيء تتوقع أن ينقذك، أن يخلصك حينما وصلت إلى الموت؟ قال نعم. قال هذا هو الله، هذا القادر الذي يخلصك من الموت، من المهلكة، يخلصك من هذا النقص ومن هذا الويل، هذا الصبور الذي حل بك، هذه القوة التي مال إليها وجدانك هو الله القادر القاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى. في عمق الوجدان البشري، في عمق الوجدان الإنساني هذه الحقيقة موجودة، سواء كان هذا الإنسان يتعبد، سواء كان هذا الإنسان متشرع أو ليس بمتشرع، يحمل عقيدة سماوية أو يحمل عقيدة وضعية من وضع الإنسان، يحمل فكرة أو أصلا لا يحمل فكرة كالحيوانات، يعيش بهيما همه بطنه وفرجه، لكن في عمق وجدانه الوجدان البشري يبقى موجودا مهما كان الإنسان ومهما صار الإنسان، يبقى الوجدان حتى يزيد يحمل وجدانه، حتى عمر بن الخطاب يحمل وجدانه، الوجدان هو حجة الله على البشر، يبقى يزيد وإن فعل ما فعل يستشعر عظم جريمته، هو هذا الاستشعار، هو هذا صوت الوجدان في أعماق الإنسان، يبقى عمر وإن فعل ما فعل يستشعر ما فعله، ولذلك تصدر منهم كلمات ومنقولة حتى في كتب أعدائنا، في كتب المخالفين منقولة عنهم كلمات يتأسفون فيه على الذي صدر منه، وهذا خوص الوجدان في أعماق الإنسان، في قلب أبي جهل، في نفس أبي سفيان، في نفس معاوية، في نفس كل أعداء الله، في نفس ماركس، في نفس لينين، وفي نفس كل الملحدين يوجد هذا الصوت، صوت الوجدان يبقى موجودا. ولذلك هذه القصة ينقلونها عندما يكتبون تاريخ ستالين، هذا الطاغية المعروف، ينقلون هذه القضية في آخر أيام حياته، يقولون حينما كان على فراش سفره إلى جهنم ووصل الحال به بنتيجة الميت، تصل به الحالة إلى أن لا يتمكن من الكلام، وصل به الحال إلى حال الحشرجة والغرغرة، اللحظات الأخيرة من حياته، يقولون هكذا أخذ يرفع سبابة يده هكذا، يشير هكذا يرفعها، فقالوا ما يريد، يعني بين أنه يريد شيئا، ابنته كانت جالسة إلى جنبه قالت يقول إن الله واحد، ابنته بنتيجة تعرف أفكاره، تعرف كلامه ماذا يريد، قالت يقول إن الله واحد، يشير إلى هذه الحقيقة، يريد أن يشير إلى هذا، لا يعني أنه مات على حق، وإلا كفرعون الذي آمن عند الغرق بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا يعني أنه ربما لو عاد إلى الحياة الدنيا مرة ثانية ونشطت فيه الروح مرة ثانية لكان أعتى من السابق. ولذلك لما يطلبون من الباري ومن الملائكة أن أعيدونا إلى الدنيا، الباري سبحانه وتعالى يقول لهم أنكم لو عدتم إلى الدنيا، لو أرجعناكم لعدتم إلى ما نهيتم عنه، إلى نفس الحالة السابقة. وهذه هي العلة في خلود الإنسان في الجنة أو خلود الإنسان في النار. لماذا يخلد الإنسان في الجنة ولماذا يخلد الإنسان في النار؟ لما يسألون الإمام عليه السلام أنه الإنسان عمره محدود، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، لماذا يخلد في النار؟ فليكن عمر الإنسان ما يخلد، لماذا لا يعذب بحدود عمره ولماذا لا ينعم بحدود عمره؟ قال إن أهل الجنة هم أهل الطاعة، ولو بقوا في الدنيا وخلدوا في الدنيا كانت نيتهم الطاعة، وإن أهل النار هم أهل المعصية، ولو بقوا في الدنيا وخلدوا في الدنيا لكانت نيتهم على المعصية. فإنما خلد أهل الجنة في الجنة بنياتهم، وخلد أهل النار في النار بنياتهم. مدار نية الإنسان، المدار ما يحمله الإنسان من تفكير ومن قصد ومن دوافع ومن أهداف. على أي حال، ليس الحديث في هذه القضية، كلامي في أنه في عمق الوجدان البشري، في عمق الوجدان الإنساني، هناك صوت يدفعه إلى قدرة مطلقة، إلى قدرة لا حدود لها، حتى وإن لم يكن الإنسان يعرف اسما لهذه القدرة، لكن في عمق الوجدان هذا التحسس موجود. يعني لو أن الإنسان يعيش في الغارات وفي الكهوف ويعيش في مجاهل الأرض، يستشعر هذا الإنسان بوجود قوة، ولذلك هذه الحيوانات الهائمة تستشعر بوجود الله سبحانه وتعالى، ولذا في يوم القيامة يحاسبها الباري. في رواياتنا أنه لو أن بهيمة انتطحت بهيمة يوم القيامة تحشر، وهذه البهيمة تنطح تلك البهيمة التي نطحتها، وبعد ذلك تتحول الحيوانات إلى تراب كما في حديثنا الشريف. حتى هذه الحيوانات تضج إلى الباري سبحانه وتعالى، ولذلك في الأحاديث القدسية لولا بهائم رتع، بهائم رتع، يعني هذه البهائم لأنها تحس شيئا يتعلق بالله في ذاتها، لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشيوخ ركع، لولا هؤلاء لصببت عليكم العذاب صبا. إن هذه موجودات عندها إحساس بالوجود الإلهي، عندها استشعار بالوجود الإلهي، لولا بهائم رتع وشيوخ فضع وشباب ركع وأطفال رضع لصببت العذاب عليكم صبا. وهذه حقيقة واضحة نتلمسها في الواقع العملي، نتلمسها في الأحاديث القرآنية والأحاديث المعصومية، في الكلام القرآني هذه الحقائق نتلمسها كثيرا. فهناك في عمق الوجدان البشري هناك شيء يدفع الإنسان لتلكم القدرة المطلقة، قدرة مطلقة قادرة أن تفعل كل شيء، قدرة مطلقة ليس فيها شر، لأن الإنسان حتى لو كان شريرا حينما يصيبه الضيق وحينما تحيط به المشاكل وحينما تصوره الأحزان من كل جانب، تكون بمثابة الأسوار له من كل جانب وتهيمن عليه المضرات، هذا الإنسان يحس في داخله توجد قوة ليس فيها شر، هذه القوة قادرة أن ترفع هذه المعاناة، هذه القدرة وهذه القوة هي الله سبحانه وتعالى. أما كيف هي؟ هل نراها؟ نحن محجوبون عنها، عقولنا محجوبة عن هذه القدرة، عن حقيقة هذا الشيء. ما هو كنه هذه القدرة؟ ما هو كنه هذه الحقيقة التي نجد للموجودات ارتباطا شديدا بها؟ هناك رابطة نفسية، رابطة معنوية وجدانية. ما هي هذه القدرة؟ القدرة هي الله، لكن ما هو الله؟ وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك، إمامنا السجاد في دعائه ومناجاته، وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفته. معرفته هي هذه، أننا نعجز عن معرفته. جلت قدرته، تعالى شأنه، هو الواحد الأحد، هو القريب البعيد وهو البعيد القريب، هو الحنان المنان وهو الرحمة الظاهرة في كل شيء. وما في الوجود إلا الله، وهذه آثاره وتجلياته. وما في الدار إلا هدياه، ما في الدار إلا هدياه، والله هذه آثاره وفيضه وتجلياته، وهذه أسماؤه تشرق في مخلوقاته، لكنها تشرق في مخلوق أكثر من مخلوق آخر. وما أشرقت بوضوح كوضوح هذه الشمس في عالمنا الدنيوي إلا في ذوات أهل البيت. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما يقولون إن فلان قوم وفلان طائفة يقولون إن الله يرى بالعين، قال فليملأ عيونهم من هذه الشمس. هذا مخلوق من مخلوقاته. يتمكن الإنسان أن يملأ عينيه من الشمس؟ إذا كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يرى بالعين كما هم يقولون، المخالفون كثير منهم يقولون إن الله في يوم القيامة يتجلى لخلقه ووجهه كالقمر. أصلا الحنابلة يقولون إن الله في كل ليلة جمعة ينزل على سطوح المساجد ويدور على الفقراء واليتامى في صورة غلام. حتى قصة منقولة عن مذكورة في كتبهم عن بعض علمائهم أنه كان يطوف على سطح المسجد، هذا كان من عرفائهم كما مذكورة في كتبهم، مذكورة في عدة كتب هذه القصة. كان يدور في سطح المسجد يبحث عن الله ليلة الجمعة، فكان ابن خادم المسجد أو ابن أحد الذين يأتون إلى المسجد، غلام صغير صعد على سطح المسجد، وكان أوصافه هو قال غلام قطط الشعر صغير، يعني لم يكن قد نبت شعره ولحيته، وكان شعره فيه قطط، وصف لشعر الرأس يعني. فكان الغلام على سطح المسجد، هذا الصوفي من المخالفين الحنابلة لما وقع على أقدامه يا إلهي ويا ربي وأنا عبدك، هذا ماذا تصور الغلام؟ تصور أن هذا يريد أن جلكم الله يفعل فيه الفاحشة، فأخذ الغلام يستغيث إنه هذا، والناس اجتمعوا أهل المسجد اجتمعوا كذا، لأنه هذا كان يتصور أن هذا هو ربه، قد نزل إلى الأرض إلى الدنيا ويتجول على سطوح المساجد، مذكورة في نفس كتاب مسند ابن حنبل الذي هو أحد الصحاح الستة، هذه الروايات بهذا المعنى أنه ينزل على سطوح البيوت وسطوح المساجد، مذكورة هذه في كتبهم في صحاح الستة مذكورة. على أي حال لا نريد الدخول في مثل هذه المطالب. فهذه القدرة المحيطة التي لا تدركها الأبصار والتي لا تتمكن العقول من أن تحيط بكنها هي الله سبحانه وتعالى. أما نحن هل نعرف شيئا عن كنه هذه الحق؟ أبدا، ولا نتمكن أن نعرف شيئا. وجعلت معرفتك، يعني أين هذا التفكير؟ هذه العبارة القصيرة من مناجات الإمام السجاد، أين هذا الاعتقاد وأين مثل هذه العقائد؟ كيف يكون عاقل يوازي بين كلام المعصوم وبين كلام غيره؟ وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك، وهذه قمة المعرفة للموحد، قمة المعرفة لأهل التوحيد هذه، وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك. لكن أن يكون هذا المعنى نابتا في قلب الإنسان راسخا يتحسس بعده المعنوي وآفاقه المعنوية في باطن روحه، أنه جعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك. لكن هناك وجدان يا إلهي أودعته في نفوسنا، ولولا أنت لم أدري ما فيك. في دعاء أبي حائز الثمالي، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، يعني لولا هذا الصوت الوجداني في أعماقي هذا أنت أوجدته في ذاتي، وإلا لم يكن من فضلي ولم يكن من عندي. بك عرفتك وأنت يا إلهي دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذا الوجدان الموجود في أعماق الإنسان هو هذا الذي يقود الإنسان إلى معرفة الباري. نحن محجوبون، هذا حجابنا، هذا حجابنا، عقولنا لا تحيط بكنه الباري، وأبصارنا لا تدرك شيئا، حواسنا لا تدرك شيئا من الباري. لكن هناك في عمق الوجدان ليس يعبرون عن الضمير بأنه صوت الله في أعماق الإنسان، بأنه صوت الحق في أعماق الإنسان، وهذا الوجدان هو هذا صوت الله في أعماق الإنسان، في هذه الفطرة التي عبر عنها في الأحاديث وفي الروايات، وأنه فطرة الله لا تبديل لفطرة الله، هذه الفطرة المودعة التي هي حجة من الله على الناس، ومن هنا يبدأ الإنسان مسيره إلى الله، من هذا الوجدان، لا من الحواس التي لا تدرك شيئا من الله، ولا من العقل الذي لا يدرك شيئا من كله. المسيرة من هنا تبدأ، المسيرة تبدأ من الفطرة. والفطرة ما هي؟ يسألون صادق العطرة والرواية في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه. إنسان ما هو هذا الصادق؟ في هذه الفطرة، لكن هذه الفطرة مجملة، هذه الفطرة تحتاج إلى من ينشئها، إلى من هذه الفطرة تحتاج إلى من يصوغها، هذه جوهرة تحتاج إلى صياغة. الله خلق الإنسان وأودع في هذه الجوهرة اللطيفة، هذه الجوهرة الثمينة، هذا الوجدان الذي أودعه في باطن الإنسان الذي يقوده إلى هذه القدرة المحيطة، هذه القدرة التي لا تعجز عن شيء، هذه القدرة التي لا يصيبها الضعف، قدرة لا حدود لها، وكل الحدود التي نتصورها في عقولنا لهذه القدرة هي دون تلك القدرة. ومهما أطلقنا العنان للخيال وللتفكير في أوصاف تلك القدرة، في أوصاف تلك القوة، هي لا تعد بشيء، لا تعد بشيء إلى تلكم القوة المطلقة، إلى تلكم القوة القاهرة، القاهرة فوق كل شيء الآن موجود، وفوق كل شيء إذا أراد الله أن يوجده، فوق كل شيء الآن موجود، وفوق كل شيء لو أراد الله أن يوجده، لو أوجد أشياء جديدة أيضا، تلك القدرة وذلك القهر غالب عليها. هذه الفطرة المودعة، فطرة هذه مثل المعدن تحتاج إلى تصفية، إلى تنقية، إلى نحت، مثل الحجر، حجر ويراد أن ينحت بشكل وردة، بشكل مزهري، لا يحتاج إلى بشكل شجرة، ينحت بشكل شجرة، يحتاج إلى جهد، يحتاج أن نبذل جهدا في نحت هذا الحجر بشكل شجرة، يحتاج إلى هناك من ينحت جوهرة، لابد أن توضع في يد الصائغ الخبير، جوهرة ثمينة ما توضع في يد كل صائغ، لابد لها من صائغ في غاية الخبرة، توضع في يده يصوغ هذه الجوهرة، يصوغها بشكل تحفة ثمينة. هذه الجوهرة كيف تصاغ؟ بأي صورة؟ يسألون صادق العطر عليه السلام، ما الفطرة يا ابن رسول الله؟ قال الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذه الفطرة التي تصاغ، هناك صوت في أعماق الإنسان، وهذا الصوت مثل هذه الجوهرة، هذا المعنى المودع في باطن الإنسان، وقد يعبر عنه بإصطلاح العرفاء بالرقيقة، هذه الجوهرة وهذه الفطرة قد يعبر عنها في باطن، قد يعبر عنها في إصطلاح العرفاء بالرقيقة، يعني هذه الروح اللطيفة، هذا المعنى اللطيف، هذه الحقيقة التي تميل إلى التقدس، إلى القدسية، تستشعر بوجود هذه القوة المطلقة، تحتاج إلى صياغة، والصياغة الأولية كتبت على هذه الفطرة، الصياغة الأولية كتبت لأننا نجد في الروايات رواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آدم لما خلقه الله، وآدم يقول ما وجدت شيئا في السماء ولا في الأرض، ما وجدت شيئا إلا وقد كتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله خلقا لا خطا. هناك كتابة خلقية في أصل الخلق، ما وجدت شيئا في السماء في الأرض في أي مكان، ما وجدت شيئا في هذا الوجود في السماوات إلا وقد كتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي. كتب عليه ماذا تقول الرواية؟ خلقا لا خطا. رواية غاية الدقة، كتب عليه خلقا لا خطا، هذا في أصل وجود الأشياء. وحتى هناك كتابة خطية على هذه المولودة، الروايات أيضا أشارت إلى هذا المعنى، وهذه الروايات أصلا في كتب العامة أكثر منها في كتب الخاصة. إن الله لما خلق العرش لم يستقر حتى كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. إن الله لما خلق الكرسي لم يستقر حتى كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لما خلق الشمس كتب عليها كذلك، لما خلق القمر كتب على وجه القمر كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. على أجنحة الملائكة أيضا كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. في الروايات على أكناف الأرض، على رؤوس الجبال، في الوديان، في البحار، على أوراق الشجر، وحتى على الحيوانات. ولذلك ليس شيئا غريبا أنه في أحد المجلات الأوروبية قبل سنوات قليلة نشرت صورة لمقطع من الحنجرة، حنجرة البشر، أخذت بأجهزة حديثة، أجهزة كمبيوترية حديثة مصورة، وكانت صورة جدا واضحة، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت في مكان آخر في مجلة أخرى مقطع من القلب، وقد كتب في وسطه علي، مقطع من وسط القلب أيضا نشر في مجلة ألمانية، وفي وسط القلب خرجت هذه الصورة مكتوب فيها علي، كتابة جدا واضحة. ولذلك العرفاء يقولون هكذا، يقولون إن وجه الإنسان، إن وجه الإنسان مكتوب باسم علي عليه السلام، يقولون هكذا، هذه عين وهذه لام والياء الحاجة وهذه عين أيضا. يعني الآن إذا تعكس كلمة علي تجعل اللام هكذا، تعكسها لو كان ورقة وأرسمها بشكل واضح تتبين الصورة أنه العين بمثابة حرف العين، وهذا الأنف بمثابة حرف اللام، والياء هذه الحاجة في مردها. وحتى صورة البدن الإنساني، أنا لا أريد أن أدخل في هذه المطالب، وإلا مثل هذه الكلمات كثيرا يوجد منها في كتب العرفاء وفي كتب العلماء المتخصصين في مثل هذه المطالب. حتى جسد الإنسان، جسد الإنسان يقولون الرأس بمثابة حرف الميم، واليدان بمثابة حرف الحاء، والرجلان بمثابة حرف الدال، وذلك وهذه بطن الإنسان بمثابة الميم الثانية. والآن إذا ترسم هذا المعنى على ورقة، أعطوني ورقة، يتضح المعنى في أنه هذا هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا بشكل تقريبي، وقلت القضية ليست قضية رسم أو خط، قلت خلقا لا خطا، لكن هذه الموافقات يمكن للإنسان أن يتحسسها. يعني الآن حرف الميم هذه بمثابة رأس الإنسان، وهذه يداه لو هكذا أخذت بصورة بمقطع عربي، وهذه بطنه ورجلاه، تكون بمثابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال ليس درسنا في هذه، ليس درسنا في مثل هذه الموافقات، وكثير منها يوجد في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الوجدان الموجود في أعماق الإنسان، في باطن الإنسان، وهذا الذي يعبر عنه صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله صلى الله عليهما وآلهما. لهذه الحقيقة التي تصاغ، ومن الذي يصوغها؟ يصوغها إمام كل زمان، يصوغها في نفوس الشعب. هذه الجوهرة المودعة الذي يصوغها لنا في قلوبنا وفي نفوسنا إمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الذي يصوغ هذه الجوهرة. وكلمة كانت لجورج جرداق، هذا الكاتب الذي كتب الكتاب المعروف عن أمير المؤمنين علي صوت الحق والعدالة الإنسانية، لما جاء إلى النجف وأقام له احتفالا تكريما، كاتب مسيحي هو، لما جاء إلى النجف وأقام له حفلا تكريميا في النجف، طلبوا منه أن يتكلم شيئا في الاحتفال، قال هذه الكلمة، قال: كان علي جوهرة صاغها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أريد أن أقول أن هذه الكلمة كلمة لها أهمية، كلمة من مسيحي، لكن الكلام جرى الكلام، هذه الكلمة تصدق في شيعة في أهل البيت، وإلا علي ومحمد صلى الله عليهما وآلهما هم جوهرة واحدة صاغها الله سبحانه وتعالى، هم جوهرة واحدة، حقيقة واحدة، نفس واحدة، وأنفسنا آية صريحة في كتاب الله، آية المباهلة، وأنفسنا التعبير عن أمير المؤمنين عليه السلام. علي ومحمد صلى الله عليهما وآلهما جوهرة واحدة صاغها الله. لكن هذه الكلمة نستفيد منها، نقول أن هذه الجوهرة يصوغها إمام زماننا في نفوس أوليائه، في نفوس أتباعه، في نفوس أشياعه، يصوغها بألطافه الخفية وبألطافه الجلية صلوات الله وسلامه عليه. من هنا تبدأ مسيرة الإنسان، تبدأ مسيرة الإنسان من هذا الوجدان، تبدأ في أي طريق؟ تبدأ في طريق البحث عن الذي يصوغ هذه الجوهرة. إنسان وعنده جوهرة، صحيح بالنسبة لنا الذي يصوغ الجوهرة واضح إمام زماننا عليه السلام، لكن الإنسان بشكل عام، الإنسان الله سبحانه وتعالى يودع في نفسه هذه الجوهرة اللطيفة، يودع في نفس الإنسان هذا الوجدان في أعماقه، والإنسان لما يتحسس هذا المعنى لابد أن يبحث عن صائغ يصوغ هذه الجوهرة الثمينة، لابد أن يبحث عن هذا الذي يصوغ له هذه الجوهرة. نحن وجدنا من يصوغ هذه الجوهرة، لكن هل ذهبنا إليه؟ هل قصدناه؟ هل بحثنا عنه؟ الآن لو كان إنسان عنده جوهرة ثمينة، ومثلا هنا في أسواق إيران لا يعرف أهل الجواهر قيمتها، أليس يخرجها؟ على سبيل المثال، مثلا هذه أشياء التحف القديمة والآثار الأثرية، قطعا سوقها في الدول الغربية هناك يتعشقون هذه الأمور، سوق مثل هذه الأشياء في الدول الغربية، في لندن مثلا، في باريس مثلا، من كان عنده حاجة ثمينة أليس يقصد ويسافر إلى تلك البلاد البعيدة حتى يبيع هذه الجوهرة الثمينة؟ أو إذا كان عنده حجر ثمين نادر ويعلم أن هذا الحجر لا يتمكن من صياغته إلا صائغ في خراسان أو في تبريز أو في أفغانستان أو في أي بلد آخر. أليس يقصد ذلك الصائغ كي تكون صياغة هذه الجوهرة بيد ذلك الصائغ؟ لا، بيد كل صائغ حتى لو كان قريبا منه، حفاظا على قيمة هذه الجوهرة. الجوهرة الله أودعها في نفوسنا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، وهذا من منه علينا. والصائغ معروف عندنا، الذي يصوغ هذه الجوهرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي يجب علينا ما هو أن نتحرك باتجاه هذا الذي يصوغ القلوب، أن نتحرك باتجاه هذا الذي ينحت القلوب إلى الله، باتجاه هذا الذي يطهر القلوب، باتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه. لابد أن تكون الحركة باتجاه هذا لا باتجاه غيره. يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق. يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق. لا أبتغي مولا سواه، ولا أرى إلا ولاه، ومن عداك فطالق. ومن عداك فطالق، الذي يريد أن يصوغ هذه الجوهرة أن يطلق كل صائغ، أن يتوجه إلى ذلك الذي يملك القدرة على صياغة القلوب، على صياغة الفطرة، على صياغة الأرواح، على صياغة النفوس. فلا بد من الهجرة، لا بد للإنسان أن يهاجر باتجاه ذلك الذي سيطهر له فطرته، سيطهر له قلبه، سينقي له باطنا. لا بد من هجرة. ولذا أول كلام في هذا الكتاب الشريف عن الهجرة إلى الله، والهجرة إلى الله إنما هي الهجرة إلى ولي الله. استمعوا إلى كلامه: فمن يخرج من بيته، في الصفحة 32، فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم يقول: فالهجرة الصورية، الهجرة الصورية يعني أن يهاجر الإنسان ببدنه من بلد إلى بلد، هذه يقال لها هجرة صورية لأنها هجرة بصورة البدن، للبدن. فالهجرة الصورية، وصورة الهجرة عبارة عن هجرة البدن، المنزل الصوري، إلى الكعبة أو إلى مشاهد الأولياء. فهذا الذي يهاجر إلى مشاهد الأولياء. الكلام عن الهجرة المعنوية. والهجرة المعنوية هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله. لا بد من هجرة إلى الله ورسوله، لا بد من هجرة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه. هجرة النفوس يعني أن تكون القلوب قد هجرت كل شيء في سبيل إمام زمانها. والهجرة المعنوية هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله. والهجرة إلى الرسول وإلى الولي أيضا هجرة إلى الله. الذي يهاجر إلى الله يهاجر إلى الرسول، يهاجر إلى الولي. ومن هو الولي؟ إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وما دام للسالك تعلق ما بنفسانيته وتوجه منه إلى أمنيته، أمنيته إلى وجوده، إلى أمنيته، فليس هو بمسافر. وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، بيني وبينك إني ينازعني، فارفع بلطفك إني من البين، بيني وبينك إني ينازعني. هذا الذي يمنعني أن أصل إليك وأنا إني، بيني وبينك إني ينازعني، فارفع بلطفك إني من البين. وما دام للسالك تعلق ما بنفسانيته وتوجه منه إلى أنيته، فليس هو بمسافر، ليس هو هذا المسافر إلى الله، ليس هو هذا المسافر إلى صاحب الأمر. وما دامت البقايا من الأنانية على امتداد نظر السالك، لاحظ تعبير أدبي جدا راقي لإمام الأمة، وجدران مدينة النفس وأذان أعلام حب النفس، باعتبار أن المسافر متى يقال له مسافر؟ إذا ما اختفت الجدران وصوت الأذان. استعمال جدا دقيق في غاية اللطف. الإمام كان في عبارته، مع أن هذا الكلام مترجم وإلا في العبارة الفارسية، في غاية بداعة البلاغة، وكتابات الإمام خصوصا في هذا الباب، في الباب العرفاني، قمة البلاغة الأدبية، لكن لأنها مترجم مع ترجمتها لا زالت تحتفظ، والترجمة تفسد بلاغة الكلام، ترجمة تفسد بلاغة الكلام. ولذلك الآن القرآن إذا أردنا أن نترجمه إلى لغة أخرى تفسد بلاغته، تضيع بلاغة القرآن، بلاغة القرآن في نفس عربيته. لذلك المؤلف لما كتب بالفارسي بلاغة كلامه في فارسيته، مع ذلك مع هذه الترجمة نجد أن جمال الأسلوب الأدبي جدا واضح، وهذه أيضا من تأثيرات الذوق العرفاني، لأن الذوق العرفاني والتوجه العرفاني يعكس على نفس الإنسان الذوق الأدبي الرفيع. وما دامت البقايا من الأنانية على امتداد نظر السالك، وجدران مدينة النفس وأذان أعلام حب النفس غير مختفية، ما زال متعلقا بنفسه، فهو في حكم الحاضر، ولذلك حتى في الشريعة لا يحق له أن يفطر، لا يحق له أن يقصر في صلاته، وخارج للسفر، لكن قبل أن تختفي الجدران وقبل أن يغيب صوت الأذان، لا يسمع صوت الأذان، يحق له أن يفطر. هذا الترخص نفس المعنى الموجود في الشريعة. وما دامت البقايا من الأنانية على امتداد نظر السالك، وجدران مدينة النفس وأذان أعلام أو إعلان حب النفس غير مختفية، فهو في حكم الحاضر للمسافر وللمهاجر. المهاجر هو ذلك الذي يجعل عينه، فكره، عقله باتجاه ذلك الذي يصوغ الفطرة. هناك صياغة الفطرة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المهاجر هو ذلك الذي يهاجر إلى إمام زماننا. لماذا نقرأ في دعاء الندبة وكنتم تقرؤونه قبل قليل: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ لماذا نقول أين أين أين أين أين جامع الكلمة على التقوى، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين أين أين التي هي من أدوات الاستفهام، عن أي شيء يسأل بها؟ أليس يسأل بها عن المكان؟ أليس هذا السؤال عن المكان سؤال عن مكان يهاجر إليه الإنسان، سؤال عن جهة الهجرة، إلى أي جهة يهاجر الإنسان؟ إلى هذه الجهة التي فيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، إلى هذه الجهة التي فيها جامع الكلمة على التقوى، إلى هذه الجهة التي فيها المضطر الذي يجاب إذا دعا، إلى تلكم الجهة. هناك الهجرة، وليس من هجرة إلا هناك، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لامرأة يصيبها أو دنيا لامرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هناك، وليس الهجرة بالانتقال من أرض إلى أرض، الهجرة هناك حينما يخلف الإنسان بقايا الدنيا، حينما يخلف الإنسان وينزع عن جسده، عن جسده وعن قلبه وعن روحه ثياب الدنيا، ويتجه بقلبه بوجدانه إلى ذلك الذي يطهر الفطرة، إلى معدن الطهارة، إلى معدن النور، إلى مصدر الهداية الحق، إلى إمام زماننا. هناك الهجرة الحق، ولذلك يقول: والهجرة إلى الرسول وإلى الولي أيضا هجرة إلى الله. هذا الذي يريد الهجرة فليهاجر إلى الله، الهجرة إلى الله هجرة إلى إمام زماننا. ومن أراد الله، أتريد الهجرة إلى الله؟ ومن أراد الله بدأ بكم. الهجرة هناك من طريق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة إلى الله هجرة إلى إمام زماننا عليه السلام. وإلا ما زالت هناك جدران لمدينة النفس، وما زال هناك أذان حتى لو كان يسمعون بعيد، ما زالت هواجس النفس وما زالت رغبات النفس في عدم نزوع هذه الثياب التي تربط الإنسان بغير أهل البيت، لا يصل الإنسان إلى أهل البيت أبدا. الهجرة إلى الله تحتاج إلى شرائط، إن شاء الله في الدرس القادم ليلة الجمعة نتحدث عن هذا الموضوع. نحن بحاجة إلى هجرة، ليس فقط هجرة، بحاجة إلى فرار. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا نبينا يصدع في أوساطنا، وهذا قرآننا يصدع فينا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إلى أين نفر؟ إذا أردنا أن نفر إلى الله إلى أي جهة؟ ليس الجهة التي نفر إليها الحجة بن الحسن. فروا إلى الله حينما يأمرنا القرآن ويقول ففروا إلى الله، إلى أين نفر الآن في هذا العالم وفي هذا الزمان؟ إلى أي جهة إذا فررنا إليها يكون الفرار إلى الله؟ إلى إمام زماننا الفرار. ففروا إلى الحجة بن الحسن، فروا إلى الله، فرار إلى الإمام الحجة. إذا أردنا أن نفر، أردنا أن نفر من نقائصنا ونريد أن ندخل في دار الله، أليس هو باب الله؟ قبل قليل كنا نقرأ في الدعاء أين باب الله الذي منه يؤتى. نريد الفرار إلى الله، والفرار إلى الله لا بد أن ندخل من الباب، والباب هو الحجة، الباب إمام زماننا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه المسارعة، سارعوا يعني اركضوا سريعا. مسارعة لمن؟ سارعوا إلى مغفرة. المغفرة عند من؟ من الذي يغفر الذنوب؟ المغفرة عند الإمام الحج صلوات الله وسلامه. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. القرآن يأمر بالمسارعة، بالتعجيل، بالفرار. لمن؟ وعجلت إليك ربي لترضى. لاحظوا هذه الآيات في غاية العمق البلاغي والأدب. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري يأتون وعجلت إليك ربي لترضى. هذه العجلة وهذه المسارعة وهذا الفرار لمن؟ فرار إلى الله، عجلت إليك ربي. ففروا إلى الله. والسابقون السابق إلى أي شيء يسبقون؟ أولئك المقربون. مقربون من؟ عند من؟ عند الله، يعني سبقوا للقرب الإلهي. هناك سبق في القرآن، هناك فرار إلى الله، هناك مسارعة وعجلت إليك ربي لترضى. لكن من أي باب؟ في سفينة النجاة من ركبها نجاة. عجلوا، اركبوا في هذه السفينة. أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجاة، يعني حينما بدأ الطوفان يفور من تنور سامع بن نوح، وبدأت أمواج المياه تتعالى حتى وصلت غطة القمم الشاهقة للجبال. إلى أين الفرار؟ أهل الإيمان فروا إلى السفينة، أما أهل الكفر غرقوا. الفرار إلى أي جهة؟ إلى السفينة المنجية. وأهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. المسارعة والفرار إلى تلك السفينة لأن النجاة فيها. وطوفان الذنوب، طوفان المعاصي، طوفان الأنانية الذي يغرق كل إنسان، هذا الطوفان ليس منه نجاة إلا في سفينة الحجة بن الحسن. السلام عليك في زيارته، السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. سفينة نجاتنا هناك. الفرار من هذا الطوفان المتلاطم، هذه الأمواج المظلمة، ظلمات فوقها ظلمات لو أخرج يده لم يكد يراها، هذه الظلمات الفرار منها إلى سفينة النور، إلى سفينة الهدى، إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا إذا توجهت القلوب وتوجهت نياق الأرواح وهناك ربطنا نياقنا في فنائه الأقدس، في فنائه النوري صلوات الله وسلامه عليه، نعم هي هذه الهجرة الواقعية. وقلت للهجرة شرائط، الوقت يكاد ينتهي إن شاء الله، أبين شرائط الهجرة إلى الله وهي هجرة إلى الإمام الحجة عليه السلام، أبينها ليلة الجمعة كما قلت. لكن هذه الحقيقة يوجزها إمام الأمة في هذه العبارة في الصفحة 33، يقول: حتى إذا تمكن العبد، كيف يتمكن من الوصول إلى الحقيقة إلى الهجرة؟ حتى إذا تمكن العبد بنصرة الحق وأوليائه، لا بد له من نصرة من الحق ومن أوليائه ينصرونه حتى يصل، حتى إذا تمكن العبد بنصرة الحق وأوليائه الكمل عليهم السلام من الوصول إلى حقيقة العبودية وكنهها إلى آخر الكلام، يعني أن النصرة التي تعينه والقوة التي تساعده في الوصول إلى هدف هجرته في هذه المسارعة في هذا الفرار، هذه النصرة تأتيه من الولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله ستمة الكلام تأتينا في نهاية هذا الأسبوع القادم ليلة الجمعة، يعني ربما بعض الإخوان حضروا في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم كما هو الحال، الدرس منعقد في مثل هذا اليوم، إذا رأيتموهم بلغوهم بأنه الدرس يتحول إن شاء الله إلى ليلة الجمعة بعد أذان المغرب والعشاء بنصف ساعة بحول الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.